رب العالمين. الحمد لله العزيز الغفار الواحد القهار، لا يجري عليه ليل ولا نهار، المعبود بالقرآن والأذكار. سبحانه أنزل من السماء رزقا وفيرا، وجعل في الأرض بركات وخيرا كثيرا، وسعت خزائنه كل شيء وما قدره تقديرا. خلق الإنسان من نطفة أمشاج بحكمته، وسواه وهداه إلى فطرته، وعلمه البيان برحمته، ووهب له من الذرية بقدرته، جعل الصلاة له ذكرا، والدعاء له شكرا، يعلم غائبة الأرض والسماء، وعلمه محيط بكل الأشياء، يسمع ويرى أنين الجنين في الأحشاء. سبحانه هو الموجود بلا علة، الكبير ليس من قلة، أنزل السنة والقرآن، تحدى بهما الإنس والجان، علم الرسول روائع البيان، جعل طاعته فوزا بالرضوان، وجعل محبته شرطا للإيمان. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، ولا قدرناك حق قدرك، ولا شكرناك حق شكرك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء نحوه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعث بقرآن كالشمس وضحاها، وبسنة كالقمر إذا تلاها، من تمسك بهما كان كالنهار إذا جلاها، ومن أعرض عنهما كان كالليل إذا يغشاها. صلوات ربي وتسليماته عليه. ثم أما بعد، أيها الكرام، طبتم وطابت أوقاتكم، وتبوأتم جميعا بجوار محمد صلى الله عليه وسلم نزلا، وأسأل الذي جمعنا في هذا البيت الطيب على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه عباد الله. لما نزل قول الله تبارك وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم، سمعها اليهود فقالوا: افتقر الله، وبدأ يستقرض الناس. ثم ذات يوم، فيما يرويه أبو حاتم وصححه الألباني طيب الله ثراهما، أن أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه دخل السوق يوما، فوجد مجموعة من اليهود ملتفة حول حبر من أحبارهم، أو رجل من رجالهم يدعى فنحاص. فقام أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه بدعوة إلى الله، فقال لهم: ويحكم معشر يهود، أما آن لكم أن تؤمنوا بربكم وتؤمنوا بمحمد وأنتم تعلمون أنه على الحق؟ فرد فنحاص هذا وقال له: يا أبا بكر، لا حاجة لنا في دينكم، بل ولا حاجة لنا في نبيكم، بل ولا حاجة لنا في ربكم، فهو فقير ويستقرضكم. فلم يتحمل أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه هذه الكلمات، فقام فصفع فنحاص على وجهه، فانطلق فنحاص مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وما علمت ماذا فعل صاحبك بي. الآن أصبح أبا القاسم، ومنذ دقائق كان لا حاجة لنا في نبيكم. وهذا مصداق لقول الله تبارك وتعالى: وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. فقال له: وماذا فعل صاحبي يا فنحاص؟ فقال: لطمني على وجهي يا أبا القاسم. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ربى أبا بكر، ويعلم أن أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى لن يفعل ذلك إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله. مش هيعمل كده انتهاك لشخص أبدا، لكنه إذا فعل ذلك فإنما اغتاظ أو انفعل حسبة لله تبارك وتعالى. فجاء أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تحدث يا فنحاص، اتكلم. أبو بكر عمل فيك إيه؟ فسكت ولم يتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تكلم يا أبا بكر. فقال أبو بكر: يا رسول الله، يقول هذا الخبيث: لا حاجة لنا في دينكم، ولا حاجة لنا في نبيكم، ولا حاجة لنا في ربكم، فربكم فقير ويستقرضنا. فقال هذا الخبيث: ما قلت يا أبا القاسم، ما قلت. فارتعد النبي صلى الله عليه وسلم، وتصبب وجهه عرقا، وأخذته لحظات، وهذه علامة نزول جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. فسكت هذا الخبيث وفرح وتهلل وجه أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه: إنهم اليهود. التاريخ الأسود لهذه البشرية، قتلة الأنبياء، قتلت صفوة خلق الله تبارك وتعالى، لعنهم الله أينما حلوا وأينما وجدوا. هذا هو ديدنهم، وهذه هي معادنهم، وتلك هي أخلاقهم. بكلمة واحدة وبلفظ واحد جعل هذا الخبيث المدينة، أو جعل هذا الخبيث النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر يفكرون ويأخذون وقتا حتى يردوا على ذلك. هذه هي صفاته: غدر وخيانة وقتل ومكر وخداع. هذه هي أخلاقهم وهذه هي معادنهم. فلا تستعجب أبدا عبد الله ما يحدث لإخواننا اليوم. هذا بالنسبة إليهم ليس شيئا، فهم الذين قتلوا أنبياء الله تبارك وتعالى. لذلك أخبر النبي وأخبر القرآن عن أن هؤلاء الخبثاء أصحاب مكر، بل ولا يمكرون على البشر وحسب، بل يمكرون ويتحايلون على الله تبارك وتعالى. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، أخبره ربه: يا محمد، سيأتيك اليهود. اليهود هيقولك، فاسأله عن القرية التي كانت حاضرة البحر. يا محمد، اسألهم عن أن هناك قرية يسكنها اليهود كانت على البحر، إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم. أراد الله تبارك وتعالى أن يختبر إيمان هؤلاء القوم، فحرم عليهم الصيد يوم السبت، لهم لا صيادة يوم السبت. وانظر إلى تعبير القرآن: إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. يعني إيه شرعا؟ كثيرة وظاهرة وواضحة كالشراع في البحر، الأكلة كتير وظاهرة. فحرم عليهم الله تبارك وتعالى الصيد يوم السبت، ثم سمح لهم بالصيادة يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة. فقام هؤلاء القوم ماذا يفعلون؟ الأسماك أمامهم مغرية، يريدون أن يأكلوا منها ويبتاعوا منها. فقال قائلهم، انظر إلى التحايل، نحجز الأسماك يوم السبت ثم نخرجها من الماء يوم الأحد. هنعمل سدود، هنجيب الجوبية ونحبس السمك فيها يوم السبت، ويوم الحد نطلع السمك من الماء. يتحايلون على الخالق سبحانه وتعالى، يتحايلون على الله عز وجل. فقالت طائفة منهم، هذا لا يرضي الله، انتوا بتعملوا ايه يا جماعة؟ الكلام ده مش صحيح. فلم ينتبه البعض الآخر وفعلوا ذلك يوم السبت، ثم قاموا يوم الأحد بإخراج السمك من الماء، وقاموا بشويه فأخرج رائحة جميلة، فأصبحت كل الناس يأكلون من هذه الأسماك. حتى الناس اللي كانوا بيقولوا ايه ما تعملوش كده، لما لقوا الرائحة الجميلة انساقوا وانقادوا وراء هؤلاء القوم. فماذا فعل الله تبارك وتعالى بهم؟ نزل غضب الله تبارك وتعالى عليهم، وهو أن مسخهم قردة. قردة 70,000 عاشوا قردة، ثم ماتوا بعد ذلك بثلاثة أيام. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسرين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. هؤلاء القوم لم يمسخ أحد إلى قردة سوى اليهود، وما غضب الله تنزل على أقوام مثلما نزل على هؤلاء الخبثاء. لذلك هم يريدون لهذا الإسلام أن يسقط. ينبغي عليك عبد الله أن تعلم أن ما يحدث لإخواننا في هذه الأيام ليست أبدا حربا على أرض، ولا حربا على قطاع، ولا حربا على أشخاص، إنما هي حرب واضحة ظاهرة جلية على دين الله تبارك وعلى معتقد المسلمين وعلى مقدس المسلمين. فإياك أن تظن أن الأمر إجلاء أهل غزة من غزة. اوعى تفكر إن الموضوع اللي هم مجرد ما يطلعوا من غزة إلا موضوع كلام. إن هذا الأمر يراد به دين الله تبارك وتعالى. ليس إلا ذلك، ينبغي على الشخصية المسلمة القوية أن تعي ذلك، أن المراد هو إسقاط دين الله عز وجل، لأن هؤلاء القوم لا يريدون لهذا الدين أن ينتصر، ولا يريدون لهذه الأمة أن تتقدم ولا أن تخرج من دائرة الصراع التي تعيش فيها. ذلك هم أصحاب مخططات وأصحاب مكر وخداع، لهم من المخططات الكثير. يأتيك على مستوى الأفراد، عايز يسقط الأمة، يعمل ايه؟ شوف الأمة دي سبب قوتها ايه؟ المجتمع المسلم ده ايه اللي مخليه قوي وايه اللي مخليه واقف على رجله؟ فينظر الى هذا المجتمع فيجد ان صمام امان هذا المجتمع وقوته في المرأة. المرأة هي الأم، وهي الزوجة، وهي التي تربي، وهي التي تنجب، وهي التي تصنع الأبطال. فيبدأ بإضعافها وإسقاطها وأن يلهيها بأمور ليس لها شأن بها، ثم يأتي على الشباب سواعد هذه الأمة فيلهيهم بألعاب ويلهيهم بأمور تضعف من شخصيتهم. تكون أمة ليس لها في قوة أي شيء، لا قوة عقلية ولا قوة علمية ولا قوة ثقافية بل ولا قوة جسمانية. تبقى المسلم إنسان ضعيف، لا يكفيه ذلك وحسب، بل يكفيه أنه لا يستطيع أن يقف على قدم. هذا هو مخططه على مستوى الأشخاص وعلى مستوى الأفراد، ثم يأتي بمخطط على مستوى الدول فيأتيك حتى يسقط هذا الإسلام. وكما تم تسريب هذا الكتاب الذي يعرفه كثير منا وهو بروتوكولات حكماء صهيون، لما تم تسريب هذا الكتاب وكيف كانوا يفكرون وما زالوا يخططون لإضعاف الشخصية المسلمة وإسقاط الهوية المسلمة، حين قالوا أن مبدأهم فرق تسد، فرق تسد، فيأتيك على السودان ويقسم السودان، ويأتيك على العراق ويضعف العراق، ويأتيك على ليبيا ويدمر ليبيا. المراد من كل هذا أن يسقط دين الله تبارك وتعالى في هذه الدول حتى تقف هذه البلد، حتى تقف مصر وقفة وحيدة شديدة فتسقط معه. لكن الله تبارك وتعالى يأبى ذلك له، ويأبى إلا أن يتم فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأرض. لذلك لما نقرأ التاريخ وتجد أن التتار اليهود لما أسقطوا الخلافة الإسلامية، أسروا الخليفة، أسروا خليفة المسلمين، يموتوا ازاي؟ تخيل كده يموتوا ازاي؟ خليفة، رأس الإسلام في الدولة في الأرض كلها، يأتوا به ويضعوه في شوارع، ويضربونه بأرجلهم، يضربوا كده ربنا يعزكم بالشلالات لحد ما مات. شوف موتوا ازاي؟ قائد وخليفة، كيف فعلوا به؟ أخذوا يركلونه بأرجلهم حتى مات، يريدون أن يثبتوا للتاريخ أنهم أذلوا القائد وأذلوا خليفة المسلمين. فلما سمع بذلك سيف الدين قطز وكان واليا على مصر وكان من المماليك، لم ينتظر أن يأتي هؤلاء القوم عليه، فخرج هو لهم بجيش في معركة سطرت بدماء الشهداء، وفي معركة سطرها هؤلاء القوم وهؤلاء الأبطال فيما عرفناه نحن بمعركة عين جالوت، وأسقطوا التتار شر سقطة وهزموهم شر هزيمة، وكانت صيحة الحق في هذه المعركة وإسلاما. إذن فالمراد من هذا أن يسقط دين الله عز وجل، المراد أن يسقط دين الله. دين الله يسقط فين؟ يسقط برموز إذا سقطت، وبدول إذا سقطت كان الإسلام ضعيف، فيدمر في الدول العربية حتى تقف مصر موقف الضعيف. ولكن الله تبارك وتعالى لا يريد ذلك. الله تبارك وتعالى حين تكلم عن مكة وهي بلد الله الحرام قال ادخلوها بسلام آمين، ولما أراد أن يتكلم عن مصر قال ادخلوا مصر إن شاء الله لكم. بلد حفظت ورفعت، أكان لها قدر وكان لها مكان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يديم علينا أمننا وأمانه. هذا هو معدنه، وهذه هي صفاته، وهذه هي أخلاقه. يريدون من بيت المقدس أن يضعوه في مرحلة حين يطلع أبناؤنا وحين يطلع شبابنا لا يعرفون أن هذا المقدس هو من كلنا. عايز يخلي ولادنا يطلعوا ان هم ما يعرفوش يعني بيت المقدس، ما يعرفوش يعني المسجد الاقصى. لكن الله يأبى ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن بيت المقدس تكلم كلاما جليلا، عشان بس نربي بلادنا على ان المقدسات دي ملك لنا وان هذه الارض هي ارضنا. لذلك ما يظنش حد او لا يظن ظن ان الحرب حرب الناس جنبنا ولا حرب اخواننا ولا حرب لجيراننا، لا، الحرب حربنا والمقدس مقدسنا والعقيدة عقيدتنا، حرب على العقيدة. خد بالك كلنا مشاركين في الحرب دي. لذلك أمنا ميمونة بنت الحارث رضي الله تبارك وتعالى عنها ذات يوم تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وتقول له: يا رسول الله، حدثنا عن بيت المقدس أو أفتنا في بيت المقدس، أفتنا في بيت المقدس. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أرض المحشر والمنشر، أرض المحشر والمنشر، يحشر الناس إليها، ائتوه فصلوا فيه، من استطاع أن يصلي فيه فليذهب. فقالت له أم المؤمنين ميمونة: يا رسول الله، فمن لم يطق أن يصلي فيه؟ اللي ما يقدرش يروح يصلي هناك، اللي مش عارف يروح يصلي هناك. فقال لها: فليهدي إليه زيتا يسرج فيه، فليهدي إليه زيتا يسرج فيه، يبعث مع أي حد رايح زيت تسرج وتضاء به القناديل في بيت المقدس. شايف مكانها؟ مش عارف تروح، ابعت ازازة زيت مع واحد رايح تتحط عشان القناديل تنور. فإن من أهدى إليه زيتا يسرج فيه كمن صلى فيه. مكان، مكانة عالية. لذلك لما نقول لك أو لما تلاقي حد يقول لك وانت واثق فيه تبرع لإخوانك هناك، لما تلقى الناس عاملة حملة تبرعات أو الدولة بتقول تبرع وانت عارف ان الكلام ده هيوصل، الشيطان ما يقعدش يقول لك في دماغك وانا ابعت ليه يا عم، ما كانوا قاعدين في حالهم وهم اللي بدأوا بالضرب. اياك، اوعى التفكير ده يدخل في دماغك، فذلك تخزين لهذه القضية، فذلك أصل عند النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يقول لك ابعت زيت تضاء به القناديل، فما بالك بالمأكل والمشرب والملبس والدواء، ذلك أولى. كذلك أيضا حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن مكانة هذا البيت قائلا: سأل سليمان ربه ثلاثة درجات. سيدنا سليمان طلب ثلاث حاجات من ربه. أول حاجة: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، ملك لا ينبغي لأحد من بعدي. تاني حاجة: حكمة وحكمة. تالت حاجة: أن من دخل إلى بيت المقدس خرج منه كيوم ولدته أمه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأعطاه الله اثنتين، أعطاه الله اثنتين، ملكا وحكمة وحكما. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة. ورجاء النبي صلى الله عليه وسلم حق، ورجاء النبي صلى الله عليه وسلم محقا. إذن هذه هي مكانة هذا البيت عند النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن تكون أيضا مكانته عندنا كذلك. فلا فخر لنا ولا عز إلا بوجود بيت المقدس بين أيدينا. شوف سيدنا عمر بن الخطاب لما ذهب ليستلم مفاتيح بيت المقدس، ذهب بهدوم مرصعة، وذهب بقدمان ملطختان بالطين، فرآه أبو عبيدة بن الجراح، رآه فقال له: يا عمر، يا أمير المؤمنين، أخشى أن يراك الناس فينتقصوك. يا امير المؤمنين انا خايف من الناس دول اللي يشوفوك يقولوا ايه المنظر ده؟ ما ينفعش كده بشكشك للخليفه. صوره الاسلام فيك يا عمر. فقال عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه: يا ابا عبيده، والله لو قالها غيرك لعلوته بالضره. قال حد تاني بيقولها لي: يا ابا عبيده، ما كنتش عديتها له. يا ابا عبيده، لقد كنا اذل الناس وافقر الناس واحقر الناس، فاعزنا الله بالاسلام، فان ابتغينا العزه في غيره اذلنا الله. هذا هو مصدر الفخر الوحيد ومصدر العزة الوحيد، أننا من أمة الإسلام وأننا أتباع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ودخل عمر بن الخطاب على هيئته واستلم مفاتيح بيت المقدس وهو على هيئته هكذا، فخر وعزة. رب النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الصحابة عليه. اوعك تظن ان الصحابة دول كانوا متربيين يوما ما على ذل ولا على خنوع، ولا انهم يرضوا بالظلم ابدا، ولا انهم يعيشوا مكسورين. لذلك هؤلاء الفئة التي يشعر كل واحد منا بفخر. خد بالك، احنا النهاردة عايشين حالة غريبة، حالة لربما كثير منا لم يعشها من قبل، حالة بين الألم وبين الفخر. كلنا بنتألم كل لحظة وكل ثانية على المناظر اللي بنشوفها، غير انك بتبقى فرحان ان هناك طائفة قائمة على امر الله تبارك وتعالى يذلون اعداء الله عز وجل. شوف كده حضرتك لما تلاقي ان هم مثلا فجروا دبابة ولا اسروا حد، بتبقى فرحان. اي نعم بتبقى زعلان على القتلى، لكنك انت ما شفتش الوضع ده قبل كده. الحاله دي لم يعيشها احد منا او كثير منا قبل ذلك. حق ظاهر وباطن واضح، ما فيش بقى ايه، ما فيش امور مختلطه، لا، الحق بين والباطن ظاهر. هذه الحاله لم يعيشها كثير منا ولم يعيشها كثير من ابنائنا. لذلك الصهاينة كانوا يريدون ألا يصل المسلمين إلى أهل الحال، مش عاوز الشباب ومش عاوز الناس ياخدوا بالهم من الأمر ده. يقوم يقعد يطبع مع الدولة الفلانية ويصرف على الدولة العلمانية ويستثمر مع الدولة العلمانية. ليه؟ عشان يطلع الأولاد قال إيه؟ يحبوا الصهاينة، وقال إيه؟ يعترفون أن هؤلاء القوم أهل سلام. ولكن قول الله تبارك وتعالى هو الحق. قال الله: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليرى ليميز الله الخبيث من الطيب. ما هو كله ماشي طول ما فيش ابتلاءات وطول ما الدنيا حلوة كله ماشي. لما يبقى في محك ولما يبقى في ابتلاء تبدأ المعادن تظهر ويبدأ الناس تبان ويبدأ تعرف مين اللي على الحق ومين اللي على الباطل. في شهرين، في شهرين من 7 أكتوبر لحد النهاردة خسر هؤلاء الصهاينة مليارات المليارات، غير أنهم يتكابرون ويريدون أن يثبتوا للعالم أنهم أقوياء وهم أضعف من ذلك بكثير. إذن فما واجبنا؟ وما الواجب علينا تجاه هؤلاء الناس؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. لسيما عبد المصطفى صلى الله عليه وسلم عباد الله. اوصيكم ونفسي بالصلاه بتقوى الله العظيم، ونلتقي جميعا يوما نرجع فيه الى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يقول ربنا: انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا. اذا نصر الله يتنزل على الرسل والانبياء واهل الايمان. انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا. من الممكن اننا وانت نحضر النصر ونشوف النصر ويوم يقوم الاشهاد، وممكن برضو ان احنا ما نشوفوش. لذلك كان من رحمة ربنا سبحانه وتعالى أننا لا نحاسب على النصر. يعني يوم القيامة ربنا مش هيحاسب الرجل اللي مات من 10 سنين ليه القضية ما انتصرتش وليه الإسلام ما انتصرش، مش هيتحاسب على كده. لذلك ربنا بيقول: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم ايه؟ من قضى نحبه، يعني مات وما شافش النصر، ومنهم من ينتظر. الجامع المشترك او القاسم المشترك ايه؟ وما بدلوا تبين. انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد، يوم القيامه حين يرى كل واحد منا الله. طب ربنا مش هيحاسبني على النصر، امال هيحاسبني على ايه؟ هيحاسبني على السعي، هيحاسبني على اخذ بالاسباب. انا خدت بالاسباب التي ينصر الله بها الناس ولا لا؟ انا خدت باسباب النصر ولا لا؟ طب ايه هي اسباب النصر؟ تيجي بقى ترجع لكتاب ربنا تلقى اسباب النصر موجوده. يقول ربنا: يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا. ثبات. طب الثبات ده للناس اللي هناك، ربنا يأيدهم ويثبتهم وينصرهم، اللهم امين. يعني انا مش محتاج ثبات، لا، ده انا اكتر واحد محتاج ثبات. احتاج الى ثبات على طاعه الله تبارك وتعالى، احتاج الى ثبات على امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمعصيتي من الممكن ان لا يتنزل النصر. شفت بقى؟ بمعصيه انا وانت قائمون عليها يمتنع نزول النصر. مش كلام درويش والله، هكذا اخبر ربنا سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا. طب دي اول واحده. تاني واحده: واذكروا الله كثيرا. دبابات وانابل وطيارات وصواريخ وتقول لي واذكروا الله، مش واذكروا الله بس، واذكروا الله كثيرا. ذكر الله وبكثرة. يقول أهل السلف: إن الله تبارك وتعالى لا يحب أكثر من قراءة القرآن وذكر الله. لذلك لما في الأمور العظيمة تلقى ربنا سبحانه وتعالى بيأمر بذكر الله تبارك وتعالى. لما بشر سيدنا زكريا بيحيى قال رب اجعل لي آية، قال آيتك إيه؟ ألا تكلم الناس رمزة واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. ذكر الله، ذكر الله تبارك وتعالى. طيب احنا في وضعنا في الذكر مع الله تبارك وتعالى عاملين ايه؟ هل تذكرنا هؤلاء القوم؟ احنا كل يوم بنصلي 17 ركعة الفرائض بس، ب34 سجدة. تذكرنا الناس دي في دعائنا قد ايه؟ كم واحد مننا كده قاعد يستغفر الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بنية تفريج قربات هؤلاء القوم؟ ده واجبنا، هذا واجبنا. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يقول أهل العلم: فعلى مقدار ذكرك لله يكون الفلاح. طب وإيه تاني؟ وأطيعوا الله ورسوله. طاعة الله وطاعة رسوله، أن تتبع ما أمر ربك وأن تنتهي عما نهى ربك. وأهم طاعة لله وللرسول أن تتغلب على شهواتك. أن تتغلب على إيه؟ على شهواتك. أيوة، تتغلب على شهواتك إزاي؟ ربنا عارف إنك بتحب الأكلة دي وإنك بتحب اللبس ده، بس أنت عارف إن الأكلة ده إيه؟ في نفسها بتروح للصهاينة اللي يقتلوا بها اخوانك، واجب عليك انك تقاطع. واطيعوا الله ورسوله، المقاطعة ان تتغلب على شهواتك الدنيوية. انك تعمل ايه؟ اقل حاجة ممكن تعملها انك تقاطع بضائع هؤلاء القوم. ولكن المتأمل في مجتمعنا يرى اننا نتعامل مع هذا الملف بشيء من الدلع. كلنا بنتدلع في الموضوع ده، ولكن سبحان الله معرفش اكل الاكلة دي، معرفش اكل اللي انا بشرب المشروب ده، هعمل ايه في نفسي يعني؟ لا تعمل، لانك ستقف بين يدي الله وتحاسب، لان انت عرفت ان الفلوس دي بيقتل بها اخوانك. لذلك انا بقول لك هم بيخسروا كل يوم مليارات المليارات، ولكن لسه مش باين عليهم ليه؟ مش باين عليهم ليه؟ الازمه الاقتصاديه مش باين عليهم ليه؟ لان هم كسبوا منك اضعاف اضعاف. حته مشروب كان بيتباع ب 100 و110، دلوقتي نزل ل 30 و35 جنيه. شوف كميه المكسب، كميه المكسب اللي كان بيكسبها منك قد ايه؟ اضرب بقى قيس امه بحالها. بتعطيهم كل يوم مثل هذه الاموال. اذا المقاطعه فرض عين على كل مسلم في هذه الاوقات. واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. التنازع والشقاق ليس وقته لك. مش وقته دلوقتي تقول هم غلطانين ولا مش غلطانين. مش وقته دلوقتي تقول هم ما كانوش قد الخطوه دي. ليست هذه الكلمات في مثل هذه الاونه. فمن قال مثل هذا فهو يخزن هذه القضيه ويظلم هذه القضيه. واصبروا ان الله يحب الصابرين. الحرب طويله والامر طويل، فاياك والملل، واعلم انما النصر صبر ساعة. أسأل الله تبارك وتعالى في عليائه أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يتوفنا مع الأبرار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. هذا حسن ظننا بك يا كريم. اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، ربنا أثرنا ولا تؤثر علينا، ربنا ارض عنا وأرضنا، اللهم اجمع كلمتنا على الهدى وقلوبنا على التقى وعزائمنا على عمل الخير وخير العمل. ربنا آمنا في أوطاننا، ربنا أيدنا بالحق وأيد الحق بنا، ربنا اهدنا ويسر الهدى لنا، ربنا اجعلنا سببا لمن اهتدى، ربنا اجعل مصرنا أمنا أمانا سلما سلاما سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وإن أردت بقوم فتنة فاقدمنا إليك غير مفتونين. لا ضالين ولا مضلين ولا مبدلين ولا مبتدعين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصروا على اليهود الغاصبين الغاشمين المحتلين، اللهم احصهم عددا، اللهم اقتل اليهود مددا، ربنا لا تدع على الأرض منهم أحدا، اللهم بقوتك حرر الأقصى من براثن المعتدين، اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين، اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات، أو شهادة على أعتابه، أو ميتة في رحابه، إنك ولي ذلك والقادر عليه. لا تدع لأحد منا في هذا الجامع الطيب ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا غائبا إلا سلما رددته، ولا مبتا إلا عافيته، ولا ضيق رزق إلا وسعت رزقه، ولا مكروبا إلا فكت كربه، ولا مهموما إلا نفذت همه، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته. ربنا رب الناس مذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم ارفع عنا الوباء، اللهم ارفع عنا البلاء، ربنا اكشف عنا الداء، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. جزاكم الله خيرا.